بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس السابق من باب الحوالة والضمان، والكفالة هي بمعنى الضمان، إلا أنها استخدمت عند الفقهاء بمعنى أخص في إحضار البدن، وقد يطلقونه ويريدون بها الضمان، وأكثر إطلاقات المتأخرين يريدون بها الضمان، تكفله أي تضمنه، يريدون بها ضمان الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. وباب الشركات يسأل عنه كثيرا، يحتاج طالب العلم أن يتنبه لهذه المسائل، لأنها تحصل مشاركات كثيرة ويسأل الناس عنها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. قال: ضعيف مرسل، أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسعيد بن حيان مجهول الحال، وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، فوصله ابن الزبرقان كما تقدم، وأرسله جرير بن عبد الحميد وغيره فيما ذكره الدارقطني، فلم يذكره عن أبي هريرة. من طريق سعيد بن حيان مرسلا. وصوب الدارقطني المرسل، والله أعلم. انظر العلل للدارقطني والبدر المنير والإرواء. قال: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، البعثة يبعث بعثة، فتح الباء، ظهر يصلح هذا وهذا. فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق مجاهد عن قائد السائب عن السائب به، واللفظ هو إحدى روايات أحمد، وإسناده ضعيف لجهالة قائد السائب، فإنه لا يعرف، وجاء في بعض الطرق بدون ذكره فهو منقطع، والواسطة هذا الرجل المبهم، والله أعلم. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. حديث رواه النسائي وغيره. قال: اخرجه النسائي واخرجه ايضا ابو داود وابن ماجه من طريق ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه به تمامه: فلم اجي انا وعمار بشيء، وجاء سعد باسيرين. واسناد ضعيف الانقطاع بين ابي عبيده وابيه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: تعريف الشركة. الشركة بفتح الشين وكسر الراء وبكسر الشين وإسكان الراء، شركة وشركة، شركة وشركة كلاهما يصلح، وبفتح الشين والراء شركة، ثلاث لغات، وأشهرها الأولى وهي في اللغة الاختلاط، ثلاث لغات: الشركة والشركة والشركة. وعند الفقهاء هي الاجتماع في الاستحقاق أو التصرف، اجتمعوا في حقوق مشتركة بينهم أو التصرف في أمور معينة. والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة الأملاك، كالاشتراك في الغنيمة والاشتراك في الميراث. والاجتماع في التصرف هو المعروف بشركة العقود، وهو أقسام: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة. وسيأتي إن شاء الله بيان كل واحدة منها. اجتماع في الاستحقاق أي ما استحقه من غيره، ما استجاءه حقوق من أناس آخرين ولكنه مشترك فيها كالغنيمة والميراث. اجتماع في التصرف يتعاقدون على بعض الشركات. قال المسألة الثانية: مشروعية الشركة. الشركة مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وأما من السنة ففي البخاري أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر بعضهم أيضا أحاديث الباب وهي ضعيفة كما بينا. قال: أما الإجماع فقد نقل غير واحد الإجماع على مشروعية الشركة في الجملة. المسألة الثالثة: الشركة من جائز التصرف. ما معنى قولهم جائز التصرف؟ يعني من يجوز تصرفه، خرج به الذي لا يحسن التصرف محجور عليه كذلك. ذكر أهل العلم أن الشركة لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على التصرف في المال، فلا تصح إلا ممن يجوز تصرفه فيه، فلا تجوز مشاركة المجنون ولا الصبي ولا المحجور عليه لسفهه ولا المحجور عليه لفلسه أو لفلسه في مال المحجور في ماله المحجور عليه. المسألة الرابعة: مشاركة اليهودي والنصراني. أكثر أهل العلم على جواز مشاركتهم بشرط أن لا يحصل شراء محرم أو عقد محرم كالخمر والربا، وذلك بأن يتولى المسلم البيع والشراء. ومن قال بذلك عطاء وطاووس ومجاهد وإياس والحسن ومالك وأحمد الثوري وغيرهم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عامل اليهود بالبيع والشراء والمساقاة والمزارعة، فدل على جواز التعامل معهم، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا نخرج عن الإباحة إلا بدليل يدل على التحريم. هناك حالات قد ظلنا نبهنا بالتنبيه، قد يحصل فيها مخالطة، مودة، خضوع، هذا لا يصح. ما إذا سلمت من الأمور المحرمة فلا بأس. قال: ذهب الشافعي إلى كراهة مشاركتهم وهو قول حنفية، لما ثبت عن ابن عباس بإسناد حسن أنه قال: لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا لأنهم يربون والربا لا يحل. أخرجه ابن أبي شيبة. وقد أجاب الجمهور عن أثر ابن عباس رضي الله عنهما بأنه محمول على من مكنهم من المعاملات المحرمة لقوله: لأنهم يربون إلى آخره. والصواب قول الجمهور والله أعلم. تنبيه: إذا كانت المشاركة سببا لمودة اليهود والنصارى فلا تجوز مما يحصل له ذلك، وكذلك لا تجوز إن كان في ذلك خضوع من المسلم الكافر، وما خلو في ذلك فالأفضل هو ترك المشاركة معهم والاشتراك مع المسلمين. وبالله التوفيق. كذلك نفس الكلام، إلا أنه مأمور بزجره والابتعاد عنه والهجر، وهذا يؤدي إلى أنه يتكلم معه ويخالطه. نعم. كذلك يعني المبتدعة يزجرون ويهجرون فلا يتعامل معه. قال المسألة الخامسة: شركة العنان. معناها أن يشترك اثنان في ماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر وابن رشد وغيرهما. وسميت بالعنان لأنهما يتساويان بالمال والتصرف كالفارسين إذا سويا فرسهما وتساويا في السر. إذا سويا فرسهما على السير إذا سويا فرسهما وتساويا في السير نعم السير كان السير ها إذا سويا فرسيهما نعم فرسهما عندي فرسيهما وتساويا في السير فرسيهما في السير أيضا السير قال كالفارسين إذا سويا فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء فإن عنانيهما يكونان سواء عنان الذي يربط به الفرس وقيل مأخوذة من عنا أي ظهر وبدا له أن يشاره وضعف هذا القول علامة بن عثيمين رحمه الله بأن هذا يقتضي أن تسمى بذلك جميع الشركات شركة العنان يحصل المشاركة بالمال والعمل كل منهما يشارك بماله وعمل شركة عنان كل منهم يعمل يشارك بالمال والعمل المسألة السادسة هل يشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز أن تكون في العروض أيضا قال أما الاشتراك بالنقد كالدراهم والدنانير فلا خلاف في جوازه كما ذكر ابن قدامة وابن رشد واختلف أهل العلم هل يصح الاشتراك في العروض على قولين القول الأول لا تصح الشركة بالعروض وهو قول الشافعي وإسحاق وأحمد في رواية وهو الظاهر في مذهبه عند أصحابه وأبي ثور وأصحاب الرأي وغيرهم وذلك لأن العروض قد تزيد أسعار بعضها دون بعض وقد تنقص وقد لا يكون لها مثل فإذا تفاصلا حصل النزاع والاختلاف القول الثاني صحة الشركة في العروض وتعتبر قيمتها وقت العقد شارك بعروض بأشياء ولكن ينظرون كم كان سعرها في وقت الاتفاق مثلا تسوي كذا كذا حتى إذا لم توجد تلك العروض معروفة القيمة قال وتعتبر قيمتها وقت العقد وهو قول مالك أحمد في رواية وهو قول جماعة من أصحابه ابن أبي ليلى اختار هذا القول علامة العثيمين رحمه الله قال وعليه العمل وهذا القول هو الصواب والله أعلم يصح أن يشارك بغير الدراهم والدنانير لكن ينظر كم قيمتها في السوق المسألة السابعة هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر لا شك في ذلك نعم قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا ولا جزافا لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة ولا يمكن مع الجهل والجزاف لأنك عند أن ينتهي عند المفاصلة لابد أن يعرف رأس المال حتى يعرف كم بقي من الأرباح المسألة الثامنة هل يشترط اتفاق الجنسين في المالين وذلك بأن يدفع أحدهما دراهم والآخر مثل دراهم أو أحدهما دنانير والآخر مثل دنانير قال ذهب جماعة من العلم لاشتراط ذلك وهو قول الشافعي ومالك في رواية والظاهرية والحنفية واحتج الشافعي والظاهرية بأنه لا يمكن خلطه إلا بذلك وحكي عن مالك أن ذلك يعتبر صرفا بغير تقابض وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك وهو قول الحسن بن سيرين وأحمد ومالك في رواية الثوري وهو ظاهر اختيار البخاري لا يمكن خلطه إلا بذلك يمكن خلطه بغيره ويعرف لكل كم مقدار دراهم كذا وكذا دنانير كذا وكذا ويوم المفاصلة ينظر سعرها في السوق إذا أرادوا أن يجعلوا المفاصلة بعملة واحدة دنانير ودراهم ينظر صرفها في يوم المفاصلة يوم الشراكة ولا يوم المفاصلة لا إذا اعتبروها اعتبر المشاركة كل بما قدم هذا قدم دنانير هذا دراهم خلاص اعتبروها بالمشاركة بالدراهم والدنانير فيوم المفاصلة يعتبروها بسعر يومهم، مثلا عندهم دنانير فقط ينظرون كم تساوي دراهم في السوق حتى يستطيعون أن يعلموا كم لهذا وكم عليه. طيب لو حولها بالدنانير في وقته صارت كلها دنانير فلا إشكال، سواء ارتفع سعر الدينار أو نقص، أو كذلك حولوها بالدراهم كلها فصار الأمر فيها واضحا كلها بالدراهم زادت أو نقصت. بقي إذا لم تحول فله دراهمه التي قدمها، وإذا أراد أن يأخذ دنانير فيأخذ بسعر السوق في يوم المفاصلة، أو صاحب الدنانير أراد أن يأخذ دراهم يأخذها بسعر السوق في يوم المفاصلة. قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال وذهب جماعة من أهل العلم لعدم اشتراط ذلك، وقال الحسن بن سيرين وأحمد ومالك في رواية الثوري وهو ظاهر اختيار البخاري. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، الصحيح ما ذهب إليه المؤلف يعني عدم اشتراط ذلك بشرط أن لا يزيد سعر الدنانير ولا ينقص، بأن يكون مقررا من قبل الدولة، فإن كان يمكن فيه زيادة والنقص فإنه لا يجوز. وفي الوقت الحاضر الذهب غير مقدر، فبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير ولا أخذ دراهم إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال عرضا ولكن يقدر بقيمته، فحينئذ يؤتى بالدنانير والدراهم لكي تقدر الدنانير بدراهم. قال أبو عبد الله، سدد الله القول بعدم الاشتراط والصواب، ما كان يتغير ثمنه وقيمته ينظر قيمة أحدهما بالجنس الآخر ويتفقان على التفاصل بذلك الجنس، وما الذي يتفاوت وقت التفاصل يصرف بالجنس الآخر بسعر السوق. المسألة التاسعة، هل يشترط تساوي المالين في القدر أو يجوز أحدهما أن يشارك بثلثين والآخر بثلث؟ لابد من أن يتشارك بالنصف بالنصف. نعم، ما يشترط التساوي في القدر. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله، ولا يشترط تساوي المالين في القدر، وبه قال الحسن الشعبي والنخعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال بعض أصحاب الشافعي يشترط ذلك، ولنا أنهما مالان من جنس الأثمان، فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا. المسألة العاشرة، هل يشترط خلط المالين؟ مذهب الحنابلة والحنفية عدم اشتراط ذلك، بل تقع الشركة عندهم ولو كان مال كل واحد منهما معه في مكان، والعبرة عندهم بالاتفاق والتراضي وهو ظاهر اختيار الشوكاني، يعني أن تشتري بمالك مثلا كتبا وبيع في مكتبتك، وأنا أشتري بالمال الذي عندي مواد بناء وأبيع في محلي، و كل وقد اتفق على أن يكون نصف بنصف أو ثلث بثلث من كل الخارج، يجوز ذلك لأنه كأنه وكله لما اتفق على ذلك، كأنه وكله بشراء الجزء الذي عنده وهذا وكله بشراء الجزء الذي عنده، لا يشترط أن يخلط المال بعضه ببعض، يكفي الاتفاق، الاتفاق الحاصل يكفيه، فلا يشترط خلط المالين. قال مذهب الحنابلة والحنفية عدم اشتراط ذلك، بل تقع الشركة عندهم ولو كان مال كل واحد منهما معه في مكان، والعبرة عندهم بالاتفاق والتراضي وهو ظاهر اختيار الشوكاني. اشترط مالك رحمه الله أن يكون المالان في مكان واحد ولو لم يختلطا، ومذهب الشافعي الظاهري أنه يشترط خلط المالين لأنه إذا لم يخلط فمال كل واحد متميز ولم تحصل شركة ولا شركة عندهم إلا بخلطة. قلت الأقرب فيما يظهر لي القول الأول، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، لأن إذا اتفق على ذلك صار كل مال واحد منهما صار ملكا للآخر، وإنما حصل كأنه وكله، المال الذي عندك اشتري به كذا والمال الذي عندي اشتري به كذا، وكل يعمل في مكانه، هذا جائز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.